إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والسامعين، الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 9، وبإذن الله تعالى سيكون إن شاء الله الأخير في دروس شرح 40 النووية. وقفنا على 37، قال فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. كتبها أي كتب وقوعها، وكتب ثوابها، كتب وقوعها لأنه لا يقع شيء إلا بعلم الله وقد كتبه، وثوابها أي من عمل سيئة أو حسنة فقد كتب عليه أو له. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر، وله شواهد في الصحيح. وقوله فيه فيما يروي عن ربه عز وجل، هذا كما تعلمون هو يسميه أهل العلم من الأحاديث القدسية، وهي تختلف عن القرآن من جهة أن القرآن يتعبد بتلاوته بخلاف الحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوته، وأيضا من جهة أن الحديث القدسي لا يدخل في التحدي بالإتيان بمثل لفظه بخلاف القرآن، فإنه تحدى الله سبحانه وتعالى العباد أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة من مثله. وفي الحديث بيان رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، حيث إنه فرق فيما بين عمل الحسنة والسيئة، وفرق فيما بين الهم بالحسنة والهم بالسيئة. فإن الإنسان إذا هم بالحسنة، فأهل العلم استقرأوا من الأحاديث هذا وغيره من الأحاديث أنه إذا هم بالحسنة فإنه لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يهم بالحسنة ثم لا يعملها، ينشغل أو يتكاسل أو يتركها، فهذا يقولون أنه يكتب الله له حسنة بدون المضاعفة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: فأنا أكتبها له 1 واحدة. والحالة الثانية أن يهم بها ويسعى لفعلها ويفعل الأسباب، لكنه يحال بينه وبين فعلها، فهذا يكتب الله له أجر الحسنة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي كبشة الأنماري في سنن أبي داود: إنما الدنيا 4 نفر: رجل أتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في وجوه الخير فهذا بأرفع المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت به كما يفعل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. فهذا بنيته حينما أنه حرص على أن يفعل هذا العمل وفعل الأسباب وحيل بينه وبينها. ومثل ذلك أيضا في قول الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله فقد وقع أجره على الله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وحديث أبي كبشة الأنماري يستدل به للحالة الأولى، يستدل به للحالة الأولى وهي أن يعزم ويهم بفعل الحسنة. أما الآية فإنه يستدل بها للحالة الثانية وهي أن يفعل الأسباب ثم يحال بينه وبينه فيكتب له أجرها، أي أجر الحسنة مع أجر الحسنة كاملة كما دلت له الآية، فقد وقع أجره على الله. أما إن هم بالحسنة وعملها فإن الله يكتب له أجرها كاملا، لأنه قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأما ما يتعلق بالسيئة فإن همه بها لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يهم بها ويعقد العزم ويسعى لفعلها ويفعل الأسباب، لكنه يحال بينه وبينها لا يستطيع، فهذا قال أهل العلم أنه تكتب عليه سيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فلما فعل الأسباب ولم يستطع كتبت عليه سيئة. ومثل ذلك لو أن رجلا سعى مثلا ليفعل معصية وفعل الأسباب وحرص عليها وأتى إليها وحاول لكنه لم تتيسر له، فأهل العلم هنا يقولون أنه لما فعل الأسباب تكتب عليه سيئة. الحالة الثانية أن يهم بها ويعزم عليها ثم يتركها لأجل الله فإن الله يكتبها له حسنة، وهذا من فضل الله. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي. هذا الشاهد يعني إنما تركها من أجلي، فإذا ترك السيئة خوفا من الله فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها له حسنة، يكتبها له حسنة. الحالة الثانية من أحوال ترك المعصية أن يهم بها ويحدث نفسه بها ويريد أن يفعلها ثم ينصرف عنها لا خوفا من الله وإنما إعراضا عنها وتركا لها، فهذا لا تكتب عليه شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها. ما دام أنه لم يعمل لم يكتبها الله سبحانه وتعالى، إذن أصبح الفرق بينه وبين الثاني أنه تركها، الثاني تركها لأجل الله والأول الثالث تركها إعراضا عنها، فالأول الثاني كتبت له حسن والثالث لم تكتب له شيء، والأول كتبت عليه سيئة لأنه سعى وحرص عليها فحيل بينه وبينها. ودللنا لذلك بحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وقد يلحق بذلك أيضا حديث أبي كبشة حينما قال فيه ورجل آتاه الله لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان في الشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء. وحينما يقال في الوزر سواء قال العلماء أنه يقصد به أصل الذنب. هذا ما يتعلق بالهم بالحسنة والهم بالسيئة. أما إذا عمل الإنسان فمن فضل الله سبحانه وتعالى أنه إذا عمل الإنسان السيئة فلا تكتب عليه إلا سيئة واحدة. وأما إذا عمل الحسنة فإن الله يكتبها له إلى 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. على أنه يقال أن الحسنة قد تضاعف باعتبارات، باعتبار الزمان وباعتبار المكان وباعتبار العمل وباعتبار ما في القلب. باعتبار الزمان، الأعمال الصالحة في المواسم الفاضلة أكثر مضاعفة من غيرها كرمضان وكعشر ذي الحجة. باعتبار المكان، الأماكن الفاضلة كالحرمين وكالحرم المكي والمدني العمل الصالح فيه أشرف من غيره. هل هذا للصلاة فقط أو أنه لجميع الأعمال؟ من العلماء من قال المضاعفة للصلاة، ومنهم من قال يدخل فيها بقية الأعمال وفضل الله واسع. وباعتبار كما قلنا العمل، فالإنسان يصلي في بيته والآخر يصلي في المسجد، صار لمن عمل وصلى في المسجد مضاعفة أكثر من الذي صلى في بيته. وباعتبار ما يقع في قلب الإنسان، فالله سبحانه وتعالى قد يضاعف، قد يعظم العمل ويضاعف العمل باعتبار ما يستقر في قلب الإنسان الذي يتعبد لله من تعظيمه لربه سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالحسنة. أما ما يتعلق بالسيئة فكما قلنا قبل قليل، السيئة واحدة، إلا أنها يقول أهل العلم أنها قد تعظم ولا تضاعف. تعظم باعتبارات، قد تعظم لأجل المكان، قد تعظم لأجل شرف الزمان، قد تعظم لأجل أمور أخرى ترتبط. مثال ما عظم لأجل المكان قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي الحرم، نذقه من عذاب أليم، يعني أن الظلم فيه أعظم من غيره. يقول قتادة رحمه الله تعالى قبل ذلك، ولذلك يعني نقل عن ابن عباس وعن ابن عمر أنهم يرون أن الذنب في الحرم أعظم منه في غيره لأجل شرف المكان، وقد يعظم لأجل اعتبار الزمان كما في الأشهر الحرم. يقول الله تعالى لما ذكر الأشهر الحرم قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال قتادة: اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سوى ذلك. الذي يعصي الله في الأشهر الحرم لأجل شرف الزمان معصيته أعظم من غيرها، وقد يضاعف لأجل شرف الفاعل كما في يعني هنا يستدل العلماء بقول الله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن أي لو وقع لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. والله سبحانه وتعالى قال: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، لأجل شرف الفاعل، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الذنب لو وقع منهن أعظم من غيره. وقد يعظم العمل لاعتبار قلة الداعي إليه، كما في الحديث الذي في الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان، وعائل مستكبر، وملك كذاب. يقول الداعي عند هؤلاء الثلاثة ضعيف. ما الداعي للملك أن يكذب؟ ما الداعي للأشيمط كبير السن أن يقع في الزنا؟ الداعي عنده ضعيف وقليل. وكذلك العائل المستكبر، عائل فقير ومع ذلك يتكبر. فلأجل يعني قلة الداعي في الذنب عظم عليه ذنبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم. والحديث رواه مسلم من حديث بريدة. الذنب يعني سواء كان على امرأة رجل من المجاهدين الذين خرجوا لأجل الجهاد في سبيل الله أو لغيره، لكنه عظم عليه لأجل يعني بعض الاعتبارات الأخرى، ومنها أن هذا رجل خرج لأجل الله. ما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخون فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، يعني ما ظنكم هل سيبقي له شيء؟ يقال له: هذا عمله الصالح، خذ منه ما تريد. الشاهد أنه يعني خلاصة الحديث أنه ينبغي على العبد أن يحذر الذنوب، لا سيما في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل وفي الحال الشريفة، وينبغي عليه أن يكثر من الحسنات والطاعات وأن يحرص عليها، فإذا حيل بينه وبينها ففضل الله سبحانه وتعالى واسع، وليعلم أن كل شيء مكتوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات. وسيفرح الإنسان أو يندم إذا قدم على علام الغيوب سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. الصوت أنتم ماشي معكم الوضع مزعج شوي، الصوت الأمور ماشية. طيب أحسن الله إليك. حديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة، وهو حديث الأولياء، وهو كما قال ابن تيمية: هذا أشرف حديث في ذكر الأولياء، والحديث أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم في صحيحه. وقال فيه: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى، قال العلماء: فيه دليل على خطورة معاداة أولياء الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أنني محارب له، فليستعد لذلك. ومن يقف لحرب الله سبحانه وتعالى متى؟ إذا عاد أولياء الله سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم، أن يتعرض أحد لأولياء الله ويؤذيهم في دينهم أو في دنياهم، فالقضية أن الله انتصر لهم، قال: فقد آذنته بالحرب. والله سبحانه وتعالى قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فاحذر كل الحذر أن تؤذي وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى، احذر كل الحذر، وضع هذا الحديث نصب العين. يعني الله يقول: فقد آذنته بالحرب، يعني فليستعد لذلك إن كان سيستطيع أن يقف لحرب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما قال كلمة لسليمان لصهيب وبلال وسلمان الفارسي، لما قال لأبي سفيان: لم تنل سيوف الله من بعض الرقاب، يعني كأنهم يقولون بعض الناس كانوا يحتاجون إلى قتل، فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لرجل يعني من سادات قريش؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك يا أبا بكر أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله ورسوله. يعني مع أنه قال هالكلمة البسيطة التي قد بعض الناس يتساهل فيها، قال: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله ورسوله لو وقع ذلك. فرجع أبو بكر وقال: يا إخوتا أغضبتكم؟ فقالوا: لا، يغفر الله لك. والحديث في الصحيح، فلذلك كن على حذر من هذا الأمر. وفي الحديث أيضا المسألة الأخرى الثانية، إثبات الولاية لأقوام، وأنه يوجد أناس هم أولياء لله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن ولاية الله لا تنال بالدعاوى ولا تنال بالتزين وبالإظهار لهذا الأمر، وإنما تنال بما بينه الله عز وجل في القرآن وفي هذا الحديث بطاعة الله. في القرآن قال الله عن الأولياء: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا طريق الولاية، من أراد أن يكون من أولياء فليأخذ بهذا وأيضا يعمل بهذا الحديث، فإن طريق ولاية الله، أفاد الحديث أن طريقة ولاية الله تكون بأمرين: الأمر الأول أداء الفرائض، والأمر الثاني أداء النوافل. وبناء على ذلك ذكر أهل العلم أن أولياء الله سبحانه وتعالى يكونون على درجتين ومرتبتين: درجة المقتصدين وهم الذين يفعلون الطاعات ويتركون يفعلون الفرائض ويتركون المحرمات فقط، ودرجة السابقين وهم الذين يأتون بعد ذلك بنوافل الأعمال الصالحة. فهؤلاء أعلى مرتبة من الأولين، وكلما زادت نوافل الإنسان كلما قرب من ربه سبحانه وتعالى. وولاية الله ووجود أناس أنهم أولياء لله هذا ثابت، لكن الولي عند أهل السنة ليس بمعصوم، الولي عند أهل السنة ليس بأشرف من النبي. فأهل السنة يقولون أن أولياء الله هم أناس صالحون ليسوا بمعصومين. وقد أخطأ في مسألة الولاية الصوفية، فإنهم يرون يعني انحرفوا في مسألة الولاية عدة انحرافات، ومن ذلك أنهم يرون أن الولي أشرف من النبي، لأنهم يقولون النبي مستمده من جبريل عليه السلام، وأما الولي فمستمده من الله مباشرة، ولذلك يقولون هو أشرف، وهذا لا شك أنه خطأ. وأيضا أنهم يقولون أن الأولياء معصومين لا يجوز أن ينكر عليهم ولا يخطئون، وهم أيضا يقولون أن الأولياء يطلعون على خفايا الناس ويعلمون الغيب ونحو ذلك من الأمور التي يعني يرونها في الأولياء، وإذلك هم يقولون أنهم يطلعون على خفايا الشريعة ولا ينكر عليهم لو أنهم فعلوا شيئا، وهذا لا شك أنه من الخطأ. بل أهل السنة وسط فيما يتعلق بالأولياء، فلا ينكرون ولاية الله ولا يغلون في الأولياء، بل يرون أنهم أناس من الصالحين ليسوا بمعصومين. الأنبياء والصديق والأنبياء أشرف منهم ولا يعلمون الغيب، إلى غير ذلك مما يقرره أهل السنة في معتقدهم عن الأولياء لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا مسألة ثالثة، وهي أن الفرائض أعظم ما يتقرب به العبد لربه سبحانه وتعالى، لأنه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهنا ينبه إلى أمر، وهو أن بعض الناس قد ينشط للنوافل ما لا ينشط للفرائض، ينشط للنوافل ما لا ينشط للفرائض، وهذا من الخطأ، لأن أعظم ما تتقرب به إلى الله هذه الفرائض، هذه الفرائض التي يعني هي أعظم عمل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ولله المثل الأعلى، لو ضربنا مثلا وقيل للإنسان: إذا أردت أن ترضي الملك فأعظم شيء ترضيه به هذا العمل. ربما رأيت الناس يتسابقون، والله عز وجل ملك الملوك وله المثل الأعلى يقول: إذا أردت أن تتقرب فأعظم ما تتقرب به إلي هذه الفرائض. يدخل في الفرائض الأفعال والتروك، فعل الطاعات والواجبات وترك المحرمات. وفي الحديث أيضا أن العبد إذا دخل في زمرة أولياء الله سبحانه وتعالى فإن له من الثمار ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي أولها أنه إذا أحبه الله سبحانه وتعالى قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وما معنى هذا الكلام؟ قال العلماء معناه أن الله يوفقه فيكون سمعه فيما يرضي الله، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ويوفقه فخطواته تكون فيما يرضي الله، يحبب إليه الطاعة ويبغض إليه المعصية، يصرف عنه السوء ويوفقه للخير. ولذلك ربما رأيت إنسانا يكون من الصالحين ومحافظ على الفرائض ومكثر من النوافل، قد يضعف فيبحث عن المعصية فتغلق أبوابها دونه ولا يعلم عن الأمر، والأمر إنما هو حفظ من الله، صرف الله عنه السوء وجعل سمعه فيما يرضي الله وبصره في الأشياء التي يحبها الله. وأيضا من ثمرات محبة الله ودخول الإنسان في زمرة ولايته، قال ولئن سألني لأعطينه، أي أن الله يجيب دعوات أوليائه سبحانه وتعالى. وانظر في أنبياء الله سبحانه وتعالى كزكريا حينما دعا، وأيوب ويونس عليه السلام وغيرهم من الأنبياء ممن كانوا من الأولياء دعوا فأجاب الله دعاءهم، فهم أقرب لأن يستجيب الله دعاءهم. قال ولئن استعاذني لأعيذنه، أي يعصمه الله من الشرور، شرور الجن وشرور الإنس، لأنه دخل في زمرة الذين يحبهم الله. إذا وقع عليك النقص في شيء من هذه الأمور فراجع نفسك في الأمرين، إذا وقع عليك النقص في مثل هذه الخصال فراجع نفسك في فعل الفرائض أو الإكثار من النوافل. الخلل تجد أنه من أنفسنا، لأن الله ذكر أن الإنسان إذا دخل في زمرة الذين يحبهم الله نالته هذه الأمور. وهنا أمر، وهو أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني النافلة بعد النافلة، نافلة الصلاة، نافلة الصيام، نافلة الصدقة، نافلة الذكر، حتى يدخل الإنسان في زمرة الذين يحبهم الله. كلما قدرت فأكثر، وإذا أتاك الشيطان وأراد أن يصدك عن نفل من الطاعات فقل يا نفس لعلها النافلة التي أدخل فيها في زمرة الذين يحبهم الله، يعني الله جعل غاية قال حتى أحبه، فإذا أحبه الله دخل ونال هذه الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي. الشاهد أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلي، كما قال الله تعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فينال هذه الخصال ويحفظه الله تعالى من الشرور ومن المعاصي. قد قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ومن حفظ الله للعبد أن الله، ومن حبه وحفظه له أن الله يجعل في قلوب العباد حبا له، كما في الحديث في الصحيح إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه الملائكة، ثم توضع له المحبة أو قال القبول في الأرض. ثم قال وإذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. كم ترى من إنسان ربما لم تتعامل معه ولم يحسن عليك بشيء لكنك تحبه ويحب تحبه القلوب السليمة، لا لشيء إلا يعني هي علامة إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يحبه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون في زمرة من يحبهم الله وفي زمرة أولياء الله الذين كما قال الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. نعم، يقول إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قال رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وهذا الحديث حسنه، يعني كما أشار حسنه النووي رحمه الله تعالى، لكن أعله الإمام أحمد والإمام أبو حاتم ومحمد بن نصر المروزي، وأعله بعلتين، أعله بأن الصواب في الحديث أنه مرسل من طريق الحسن، وأعله أيضا بسنده بأنهم قالوا أن الأوزاعية لم يسمع هذا الحديث من عطاء بن أبي رباح، فهو عندهم حديث معلول، لكن قواه جماعة من أهل العلم، ومنهم النووي والحاكم وابن حزم أيضا وابن حبان وغيرهم، قووه بطرق أخرى وقووه بشواهد تشهد له، ولا سيما ما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فبمجموعه قالوا أن النصوص الشريعة تدل له. والكلام على الحديث في مسائل: المسألة الأولى، دل الحديث على رحمة الله سبحانه وتعالى وعلى فضله حينما وسع على العباد، حيث إنه خفف عليهم الحرج ورفع عنهم ما قد يشق عليهم إذا صدر من الإنسان إما نسيانا أو خطأ أو بإكراه. وأهل العلم يقولون أن الخطأ والنسيان والإكراه سبب للتخفيف ولرفع الحرج إذا وقع على الإنسان. أما الخطأ فيدل له قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت، كما في الحديث. وقال الله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك فيما يتعلق بالنسيان، لو أن الإنسان نسي أمرا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وكذلك فيما يتعلق بالإكراه، لو أكره الإنسان على شيء، قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي هذا يقول الناظم: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التحريم عنه والزلل. وبناء على هذا، من فعل محرما أو ترك واجبا خطأ أو نسيانا أو إكراها أو مكرها، فهذا عذر له في الشريعة، عذر. نمثل: لو أن رجلا يصلي وتكلم في أثناء الصلاة ناسيا، كان يصلي ثم دخل رجل فقال: السلام عليكم، ناسي، قال: وعليكم السلام، ناسي. أو أنه فيما يتعلق مثلا بالخطأ، ظن مثلا أن الشمس قد غربت فأكل، خطأ، فلا يأثم. قضية الضمان أو قضية المؤاخذة الإعادة أو غيرها لها شيء شأن آخر، لكن الكلام على الإثم. إنسان أكره على أن يقول قولة من أقوال الكفر، ألزم بذلك وعرض على السيف، إما أن تقول كذا أو أنك تقتل. الله تعالى يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه كما قلنا أعذار، فإذا كانت حق لله تعالى خالص فإنه يعفى عنه ويسقط الإثم. لكن هنا ينبه إلى أمرين: الأمر الأول أنه فيما يتعلق بالإتلافات، فيما يتعلق بالإتلافات يسقط الإثم ويتعين على الإنسان الضمان، يسقط الإثم ويتعين على الإنسان الضمان. مثلا لو أن إنسانا أتلف مالا لصاحب الله الإنسان، فلما قيل له: لماذا أتلفت هذا المال؟ قال: يا أخوان، أنا أصلا نسيت أو أخطأت. نقول: أنت كإثم لو كنت متعمد تأثم، لكن كإثم لا تأثم الآن لأنك مخطئ أو ناسي. أما فيما يتعلق بحق الآدمي يتعين عليك أنك تعطيه حقه، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل لما قال الناظم لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التحريم عنه والزلل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هذه الأعذار الثلاثة هي عذر سواء كانت في فعل المحظور أو في ترك المأمور، لكن ينبه إلى أن التخفيف يختلف في هذين الأمرين. ففيما يتعلق بالمحظورات، من فعل أمرا محظورا مع وجود هذه الأعذار الثلاثة إكراه أو نسيان أو خطأ فإنه لا يأثم ولا تفسد عبادته. مثلا رجل قال أنني صليت ونسيت أن علي على ثيابي نجاسة، فلما انتهيت علمت بذلك، يقال أنت لا تأثم ولا يلزمك أن تعيد فيما يتعلق بالتروك والمحظورات. أخذ من حديث إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يعد أول الصلاة التي كان صلاها وعليه شيء فيه نجاسة. وأما فيما يتعلق بالمأمورات فإنه كحكم شرعي لا يأثم، لكنه يطالب بالإعادة. مثلا نمثل بمثالين. لو أن رجلا قال إنني تركت الصلاة ناسيا، نقول أنت لا تأثم لكنك يلزمك أن تصلي. أو لو أن رجلا قال صليت بدون وضوء تركت المأمور، أنت لا تأثم، لو كنت متعمد أثمت، لكن أنت الآن لا تأثم لأنك ناسي، لكن يتعين عليك الإعادة. وهذا فيما يفرق فيه بين ترك المأمورات وفعل المحظورات. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه ترك المأمور فأمره بالإعادة عليه الصلاة والسلام. طيب حتى لا نطيل، نختم الحديث بمسألة أو فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حينما قال ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الحوادث التي تقع نسيانا أو جهلا أو إكراها نظرة حازم ونظرة راحم. نظرة حازم بأنه يلزم الإنسان إذا علم أنه قصر في هذا، كان مقصر فوقع فيها، يقول نظرة حازم فتحزم عليه وتلزمه بالإعادة وتأمره بها. ونظرة راحم إذا علمت أنه لم يقصر لكنه مثلا كان جاهلا في شيء من هذه الأمور، فإنه يخفف عليه. وكما نقل عن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أنه يقول أنه كان إذا كان في المسائل الخلافية، فرق بين أن يأتيك إنسان وقد فعل وبين إنسان يأتيك ويريد أن يفعل. يقول إذا كان الإنسان قد فعل هذا الأمر المنهي عنه بعدما انتهى أتى إليك فإنك تخفف عليه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. خلاصة الأمر أن الحديث على ضعفه له أصل، وخلاصته أيضا أن الخطأ والإكراه والنسيان أعذار يخفف عن المكلف فيها إذا ترك المحظور، إذا ترك المأمور أو فعل المحظور. فإن كان قد أتلف شيئا لآدمي فإنه يضمن، وإن كان كما ذكرنا قبل قليل، وإن كان لحق الله تعالى فإنه لا يأثم حينها. نعم. سن الله إليك. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. يقول الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي بمنكبي، يعني أمسك بمنكبيه، وهذه من باب زيادة الانتباه، وهي طريقة وأسلوب للتعليم ولكي ينتبه المخاطب. ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب هو الذي نزل في وطن غير وطنه، أو عابر سبيل، وعابر السبيل هو المسافر الذي يلازم السبيل، والسبيل المراد بها الطريق. فيقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا حديث جليل القدر، وفيه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم شريفة، بأن يقصر الإنسان أمله، وأن لا يركن إلى الدنيا وينسى الآخرة، وإنما ينبغي أن يكون مقصده في الدنيا الآخرة، وأن يصور نفسه ويتعامل مع الدنيا كأنه غريب. والغريب لا يفكر إلا في موطنه الذي سيؤول ويرجع إليه، فهو مشغول دائما في جمعه لمقره ومستقره. وعابر السبيل هذا المسافر الذي في الطريق، دائما شغله متعلق بمقصده الذي قصده وأراد أن يسافر إليه، وجماع ذلك أن لا يركن إلى الدنيا وأن يقبل على الآخرة. والله سبحانه وتعالى قال: إنما مثل الحياة الدنيا كما قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، متاع شيء يسير، والمتاع يزول وينقضي، وإن الآخرة هي دار القرار. فالمسلم يعتقد أن مقره سيرجع إليه، وهو إنما أوتي به في الدنيا لمدة مؤقتة، وسيرجع بعد ذلك إلى المقر بعد ذلك، إما أن يكون في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وإما أن يكون في النار، كما قيل: هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت مختار. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار. فالإنسان إذا استشعر هذا الأمر وتعامل مع الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، تجد أنه لا تشغله كثيرا. يعني أنت لو تصورت رجل مسافر ومر على مكان حسن، وقالوا له مثلا: الآن هنا أراضي ستباع، لماذا لا تسكن هنا؟ سيقول: لا يا أخي، هذه ليست بلدتي، أنا مقصدي أمام، لا أبقى هنا. مشغول دائما بالغريب الذي أتى مثلا من بلد إلى بلد، فكره دائما مشغول ببلده الذي سيرجع إليه. وهذا التشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا، ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. يعني حقيقة لو أن الإنسان يعني نظر إلى الدنيا بمجموعها أنها كظل الشجرة، واحد مسافر ووجد تعب فأراد أن يستظل، جلس في ظل شجرة ثم مضى، وجد أنها قصيرة. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه باليم في اليم فلينظر بما يرجع. وإذا كان الله سبحانه وتعالى شبه بقاء الناس في القبور على أنه أطول من بقاء الإنسان في الدنيا، وقد يطول آلاف السنين، بأنه زيارة، وقال: حتى زرتم المقابر. زيارة المقابر هنا دخول الإنسان في القبر، حياة البرزخ. إذن ماذا يقال عن الدنيا التي هي بالنسبة للآخرة شيء يسير جدا؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل للآخرة. وفي الحديث أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر فيه وصية تدل وتفيد قصر الأمل. قال رضي الله تعالى عنه: قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني لا تفكر بطول الأمل، فإنه كم من إنسان أمسى وما أصبح وأصبح وما أمسى، كم من امرئ لبس ثوبه وخلع له، وكم من امرئ أدرك أول الشهر وما أدرك آخره، وكم من إنسان يعني لما قال ابن الجوزي وقد وعظ قوما قال يا أبناء الستين إن الزرع إذا نما وبلغ الحصاد أنا حصاده، ثم عكف وقال ويا أبناء الثلاثين والعشرين قد تدرك الإنسان قد تدرك الزرع آفه فيموت قبل أن يدرك حصاده، يعني لا أحد في مأمن لا الكبير ولا الصغير. وهنا يعني الإنسان ينبغي أن يكون دائما قصير الأمل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا استقر هذا سيحسن العمل، لأنه كما تعرفون من قصر أمله حسن عمله. ثم قال وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا يفيد أنه ينبغي على الإنسان أن يغتنم أيام الجد وأوقات النشاط فيستغلها بالطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. فالدنيا فرص، الإنسان ما دام صحيح يستطيع أن يعمل أشياء قد لا يستطيع أن يعملها حال المرض، وما دام حي يستطيع أن يعمل. ولأجل ذلك على الإنسان أن يستغل فرصة الدنيا. خلاصة الكلام، خلاصة الحديث أن الإنسان ينبغي أن يكون قصير الأمل. وتعرفون الحديث الذي حسنه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل صلاة مودع، لما يتعامل الإنسان مع الدنيا كلها أنه يصلي صلاة مودع، يصوم صيام مودع، يقرأ قرآن قراءة مودع، وهكذا تجد أنه سيحرص على إتقان هذا العمل. نعم. أحسن الله إليك. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الشيخ رحمه الله حديث حسن صحيح رويناه، وبعضهم ينطقها رويناه، كلاهما معناها واحد صحيح. رويناه أي رويناه نحن، أو رويناه أو أي أننا أخذناه عن غيرنا، والمعنى كلاهما صحيح في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والحديث صححه النووي، قبل ذلك الحديث أخرجه البيهقي وأبو الشيخ في كتاب الحجة، و صححه النووي رحمه الله تعالى، لكن الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم، ومنهم ابن رجب والشيخ الألباني رحمه الله تعالى ممن ضعفوا هذا الحديث. وقال ابن رجب أن تصحيح الحديث بعيد جدا، لأنه فيه عدة أمور ضعفته، منها أنه من طريق نعيم بن حماد وهو رجل ضعيف ضعفه أهل العلم، ومنها أيضا ذكروا له عللا أخرى. الشاهد أن الحديث إسناده ضعيف، ومعنى هذا الحديث أن العبد لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى تكون محبته تبعا لما يحبه الله، تكون محبته تبعا لما يحبه الله ورسوله سواء في الأوامر أو في النواهي، فيحب ما أحبه الله من الأعمال ويكره ما يكرهه الله من الأعمال. ولأجل ذلك لا يجوز للإنسان أن يبغض شيئا أحبه الله ورسوله وأتى به الله ورسوله، ولا يجوز لإنسان يحب شيئا أبغضه الله ورسوله ونهى الله عنه ورسوله. فلو جاء إنسان وأحب وأبغض شيئا شرعه الله، كما لو أبغض مثلا يقول أنا أبغض مثلا هذه الشعيرة، يقال أنت على خطر عظيم لا يجوز. وتعرفون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر في نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يقال فرق بين أن يبغض الإنسان هذا الشيء لأجل أن الله شرعه، وبين أن يبغض تصرف بعض الناس فيه. مثلا بعض النساء تقول أنا لا أحب وأكره أن يعدد زوجي. هي في حقيقة الأمر لو سئلت هل هي تكره تشريع الله للتعدد، إن كانت تكره تشريع الله للتعدد فهذا خطر، وأما إن كانت لا تعترض على تقدير الله وتوقن أن الله ما شرع هذا الأمر إلا لعلمه بأنه أصلح، لكن هي في نفسها لا تحب أن يقع هذا الشيء عليها، فإنها في هذه الحالة لا تأثم. ففرق بين هذا وبين هذا. ولذلك كما قلنا ينبغي أن يكون هوى المؤمن موافق لمراد الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فينبغي على الإنسان أن يحب ما يحبه الله وأن يبغض ما يبغضه الله. نعم. الحديث الثاني والأربعون. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي رحمه الله، وقال: حديث حسن. نعم. هذا الحديث الثاني والأربعون وهو خاتمة الأحاديث في هذه الأربعين، وللعلماء يعني مقاصد أحيانا فيما يختمون به كتبهم. العلماء مقاصد تجد أنهم ينتقون حديثا يختمون به، سواء كان في الكتب الطويلة كالصحاح والسنن والمسانيد أو كان في هذه الكتب المختصرة. وانظر هنا إلى أن الإمام رحمه الله تعالى جعل خاتمة هذه الأحاديث هو هذا الحديث الذي فيه المغفرة، يعني ولذلك تجد أن الشراح أحيانا يقولون ختم بهذا الحديث لعجل أنه فيه بيان رحمة الله ودخول الإنسان في مغفرته، رجاء أن يدخل الإنسان في زمرة هؤلاء الذين يغفر الله لهم. المراد أن الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه من طريق كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والحديث قال عنه الترمذي: حسن غريب. وقال ابن رجب: إسناده لا بأس به. والحديث دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم عفوه وفتح باب الرجاء للعباد، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء من الذنوب، كما قال: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد دل الحديث وذكر الحديث ثلاثة أمور يغفر الله بها الذنوب. أما الأول يغفر الذنوب مهما بلغت كثرتها فإن الله تعالى يغفرها بهذه الأعمال الثلاثة. أولها الدعاء مع الرجاء، أن يدعو الإنسان ربه أن يغفر الله له: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذا فيه رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني أن يأتي العبد ويقع في الذنوب، يغلبه الشيطان فيقع في ذنب، ثم يقبل على الله بدعاء صادق ويعلم الله منه الصدق في التوبة والندم وترك ما وقع فيه وبغضه له، ويقبل على الله: إنك ما دعوتني ورجوتني، أي رجوت ما عندي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذا يعني الإنسان لما يتصور مثل هذا الأمر يوقن حقيقة بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي ذكره في الحديث، ولذلك مما يشهد بهذا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن الأول، الأمر الأول الذي ذكره في هذا الحديث مما يغفر الله به الذنوب: الدعاء مع الرجاء. الأمر الثاني: الاستغفار. فإنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث القدسي، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. عنان السماء يعني لو أنها وصلت إلى السماء في كثرتها، ثم استغفرتني. والمقصد هنا الاستغفار طلب المغفرة، إما بأن يقول أستغفر الله مع قصد التوبة، أو أن يقول اللهم اغفر لي، كلاهما يدخل في الاستغفار، لأن الاستغفار صيغة استفعال. فهو إما أن يقول أستغفر الله، أستغفر الله مع قصد التوبة، وإما أن يقول اللهم اغفر لي مع قصد التوبة. وهذا فيه أنه يغفر الله له الذنوب ولو بلغت عنان السماء. وهذا أيضا فيه ما سبق، رحمة الله وفضله وعفوه، قد ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لك. ثم أذنب أخرى فقال: أي ربي أذنبت فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد وأذنب فقال: أي ربي أذنبت فاغفر لي، فقال الله تعالى: اعمل ما شئت فإن فقد غفرت لك. والمراد أن الإنسان إذا غلبه الشيطان واستزله فأوقعه في شيء من الذنوب والمعاصي فلا يقنط من رحمة الله، ولو كثرت ذنوبه وغدراته وفجراته فإنه عليه أن يصدق مع ربه وأن يتوب ويطلب المغفرة. والله عز وجل تسمى بالرحيم وبالرحمن، يقول ابن القيم: واسم الرحيم والرحمن أحب إليه من اسم الجبار، لأنه يحب الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء، وكتب 100 رحمة كما في الحديث، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكرر الاستغفار وطلب المغفرة في المجلس الواحد 70 مرة، وقال كما في حديث الأغر المزني توبوا إلى الله فوالله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد غفرت ذنوبه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني ماذا ينبغي على من يقع في الذنوب صباحا ومساء؟ بلا شك أنه ينبغي عليه أن يكثر من سؤال الله تعالى التوبة والمغفرة والندم، ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يدخله في رحمته. الأمر الأخير الذي ذكره في الحديث قال: يا ابن آدم لو أتيت إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالأمر الثالث التوحيد. التوحيد وهو من أعظم أسباب المغفرة والفوز والفلاح. فأهل التوحيد الذين لا يقعون في الشرك هم أولياء لله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر أن الإنسان إذا لقي الله لا يشرك به شيئا فإن الله يلقاه بالمغفرة. وورد في النصوص ورد في حديث صاحب البطاقة من حديث عبد الله بن عمر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة فتخرج له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر كلها مملوءة ذنوب فيقرره الله بذنوبه فيقول الله أتنكر منها شيئا فيقول لا فيقول أظلمك ملائكتي فيقول لا أبقيت لك حسنة فيقول لا أي ربي فيقول الله له بلى بقيت عندنا لك حسنة فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله فيقال له احضر وزنك فتوضع هذه السجلات في كفة وتوضع لا إله إلا هذه البطاقة في كفة قال النبي صلى الله عليه وسلم فتطيش بهن وفي لفظ فترجح بهن لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذه الحسنة أي هذه الكلمة ليست يعني أن يقولها الإنسان بلا قلب وإنما حينما يقولها الإنسان باستشعار وصدق وإخلاص ويقين وإنقياد لله سبحانه وتعالى تعظم هذه الحسنة وترجح بذنوب العبد. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول موسى يا رب علمني دعاء أذكرك وأدعوك به فقال يقول يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولونها فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن أي ساكنهن غيري والأراضين السبع وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. فالشاهد أن توحيد الله سبحانه وتعالى من أسباب مغفرة الذنوب. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على هذه 40 وهي في حقيقة الأمر 42 ولا إشكال لأنه حتى العلماء الذين صنفوا في 40 منهم من يذكر 40 ومنهم من يزيد قليلا ومنهم من ينقص قليلا إنما التسمية في الغالب 40. هذا يسأل طبعا قبل أن نأتي إلى سؤاله بهذا نكون انتهينا وغدا لن يكون فيه شيء فيما يتعلق بالشرح على أن الإخوان في المؤسسة يذكرون أنهم يعني يؤكدون على الإخوة ممن انتظم أنه يحضر لأنهم كما قالوا عندهم توزيع الشهادات وجوائزهم فيما يتعلق بالحضور. هذا يسأل عن زيادة 40 زيادة ابن رجب. ابن رجب رحمه الله تعالى زاد 8 أحاديث ليست داخلة معنا قال أنه تمم بها 40 فصارت 50 حديثا لكننا ليست هي مدار كلامنا ولكن نحن بهذا ننتهي. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعل ما قلناه في صحائف الأعمال الصالحة وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح إنه سميع مجيب. هذا يقول مرتين حصل معي أنني استيقظت لقيام الليل فصليت عند الرابعة لعله يقصد الساعة الرابعة ركعتين بالبقرة وعند صلاتي للوتر أذن أذان الفجر هل يحسب الركعتين قيام أم لا؟ نعم هي تحسب قيام وما دام أنه صلىها من الليل فإنها تحسب قيام ويختم بعد ذلك بأنه يصلي الوتر ويرجى له خير. والإنسان ينظر الأصلح لقلبه من تكثير الركعات أو إطالة القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. ولكن من الناس من ينشط مع تكثير الركعات والركوع والسجود، فالإنسان ينظر الأصلح لقلبه. وهذا يقول ما المقصود بالتروك؟ التروك الأمور التي يطلب من الإنسان تركها، هذه هي التروك. وبعبارة أخرى المحظورات والمنهيات. وهل الصلاة في مساجد المحطات جائز؟ أولا نحن نحتاج أن نعرف ما هو المسجد. المسجد هو المكان المعد لأداء الصلاة الذي وقف لأجل الله، بمعنى أنه لو أزيل هذا البناء بقيت هذه البقعة، خرجت من ملك الإنسان. ولو أتينا إلى بعض مساجد المحطات، هي في حقيقة الأمر مصليات وليست مساجد، لأنها يعني لو أنه أراد أن يبيع هذه الأرض باعها ومعها أرض المسجد، إلا إن كان قد أخرجها من ملكه لله وقفا لله وجعلها بقعة لأجل أن يصلى فيها، فحينها تكون مسجدا ولا إشكال أنها متصلة بمحطة أو أنها لم تتصل، هذا شيء ليس له علاقة. فينظر إلى قصد صاحب هذا، هل هو جعل مكانا فقط معدا لكي يصلي فيه من عنده ومن قرب، وحينها لا يأخذ حكم المسجد. أما إن كان جعله وقفه لأجل أن يكون مسجدا فإنه يأخذ حكم المسجد. وبلا شك أن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على المسجد الأكثر جماعة، لأنه كلما كثرت جماعة المسجد كلما كان أكثر فضلا. وقد ورد في حديث أبي بن كعب قال وصلاة الرجل مع الرجلين مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. هذا يقول ما حكم قول كلمة برب؟ أنا ما أدري وش يقصد برب، يعني وش معنى؟ ما أدري، ما أعرف. لكن على الإنسان دائما أنه يحتاط في مثل ألفاظه، يعني يحرص على أنه يعني لا يقول كلمة إلا يعني لا يقول كلمة فيها شيء من المحظور. وبالمناسبة من الكتب النفيسة في هذا الباب كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، معجم المناهي اللفظية. معجم المناهي اللفظية ذكر فيه قرابة 1000 لفظ، وذكر فيه فوائد في الألفاظ، ألفاظ يعني تحتاج إلى أن يذكر فيها، وفيها فوائد وربما أنها ليست من المنهيات، فيستفيد طالب العلم منه كثيرا. الشيخ رحمه الله تعالى ممن يعتني كثيرا بكتبه ويحررها تحريرا بالغا، ويحرص طالب العلم أنه يقرأها. وبمناسبة هذا الكتاب، يعني هناك من الأشياء من الأوقات ما يضيع على طالب العلم ولو أنه استغله بقراءته. أنا أعرف من طلبة العلم من قرأ هذا الكتاب معجم المناهي اللفظية في أوقات الانتظار، في أوقات الانتظار، هذه الأوقات التي تضيع علينا، وربما أن الإنسان ينشغل بجهاز الجوال أو أنه ينشغل بالخواطر والتفكير، ولو أنه استغل بعض الأوقات لوجد أنه قد ينجز كتب وينهي كتب. بل ممن أعرفه من أنهى سير أعلام النبلاء، وهو يعني قرابة 26 أو 27 مجلد، أنهاه في أوقات الانتظار، ينتظر أهله أو قبل أن ينام في الظهر أو في الليل، ويجد الإنسان أنه ينجز شيء كثير جدا فيما يتعلق بقراءته. ولكن القضية تحتاج إلى أن يكون الإنسان حازما مع نفسه، يستغل الفرص، لأنه يعني كما قلنا قبل قليل اغتنم صحتك قبل مرضك. الإنسان ما دام يستطيع أنه يقرأ، يستطيع أنه يكتب، يستطيع أنه يطالع ويبحث، يستغل الفرصة. نشاط الإنسان لا يدوم، وكلما تقدمت بالإنسان السن كلما ازدادت مشاغله. ولا تعتقد أن الفرص تتهيأ لك إذا تقدمت بك السن مثل ما تتهيأ لك الآن. استغل الفرصة، استغل أوقات فراغك، استغل أوقات الصفاء، صفاء الذهن. الإنسان الأعزب ليس كالمتزوج، والمتزوج ممن ليس له أولاد ليس كمن تشعبت به الحياة وتشعبت به الأشغال والأولاد والهموم. فاستغل الفرصة، فالدنيا فرص. والإنسان الذي يعني عنده سعة من الوقت ليس كغيره، والإنسان الذي في بلد يجد فيه من الدروس العلمية ليس كغيره ممن نأت به البلدان ولا يجد من يعني يحضر له من الدروس. فاستغل الفرص. وكم من إنسان رأيناه وتعرفون منهم من يعني فرط في أوقات الشباب وفي أوقات النشاط وفي أوقات القدرة على طلب العلم، ولما أنه نأت به الديار وتعين في بلد ورجع قال ما ندمت على شيء، ندمي على أنني لم أستغل الفرصة في طلب العلم. سنية الشباب، سنية الدراسة، سنية الجامعة أو غيرها أو نحو ذلك لا تعوض. فاستغل الفرصة، استغل الفرصة. باقي وقت؟ طيب، بما أنه بقي معنا شيء من الوقت، يعني إن كان من مما يؤكد عليه ما ذكرناه قبل قليل، ومما يؤكد عليه أيضا حضور مثل هذه الدورات. الإخوان عندهم الدورة التي تكون بعد صلاة العشاء، والحقيقة هي غنيمة أن الإنسان يحضر مثل هذه الدروس ومثل هذه المجالس العلمية التي جمعت نخبة من العلماء. فرصة للإنسان أن يحضر مثل هذه الدورات التي تختصر له. لا يعني لا تستكثر وقتا تمضيه في طلب العلم. الأئمة كان منهم من يجلس ساعات، ومن يعني يفارق بلده لأجل طلب العلم. والإمام النووي كان يقول كنت أحضر في اليوم 12 درسا، يتنقل فيما بين العلماء والمشايخ ليقرأ عليهم. وهذا لا شك أنه يعني يحتاج إلى جلد، والثمرات تأتي. انظر ماذا أبقى للناس رحمة الله تعالى عليه، وغيره كثير. الإمام ابن أبي حاتم يقول ذهبنا إلى مصر، كان من أهل العراق، يعني هو من أهل سجستان لكنه أيضا جلس في العراق، وانتقلوا إلى طلب العلم في مصر، وكانوا يتنقلون فيما بين الشيوخ، يحضرون عند هذا وعند هذا. يقول فاشتهينا يوما من الأيام السمك، ركض فيما بين الدروس تنقلات، اشتهينا السمك. ما كان عندهم فرصة أنهم يوقفون ويشرون السمك. فذهبنا مرة إلى الدرس فوجدنا الشيخ، قالوا الشيخ مريض ما فيه درس اليوم. بعض الناس يفرح لما الشيخ يغيب، يقول فرصة اليوم جت منه ولا هي منا. يقول فقلنا نشتري سمك، فرجعنا واشترينا سمك، ولما وصلنا إلى البيت وأردنا أن نطبخه جاء وقت الدرس الثاني، فانطلقنا. ومن درس إلى درس جاء الليل، ومن الغد أيضا يقول ما كان لنا فرصة. ومن بعد الغد يقول خشينا أن يتلف السمك وأن يفسد وما بقي وقت. في النهاية يقول من الجوع ومن الحاجة ومن قلة الوقت أكلناه وهو ني. يعني مثل هذا الجلد ومثل هذا الصبر ومثل هذا التحمل الذي صبروا عليه، الإنسان يتقرب إلى الله بمثل هذا الأمر. ولو لم تنل علما أنت في طريق علم، في طريق يوصل إلى خلصة النوايا إلى الجنة، يوصل إلى الجنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وتعرفون أنه يعني كان من العلماء من ينتقل الرحلات الكثيرة لأجل حديث واحد. الإمام شعبة وهو من أئمة الحديث من أهل العلم من قال أنه أمير المؤمنين في الحديث، يقول عن نفسه أنني سمعت حديثا فانتقلت فقلت لمن حدثني به من حدثك به؟ قال حدثني به فلان في مكة، كان في العراق وهو حي، حتى ينال علو السند فقط ولا الحديث موجود. يقول فانتقلت إلى مكة ثم قلت له من حدثك؟ قال فلان وهو حي في المدينة. فانتقلت إلى المدينة، ولما وصلت المدينة قلت من حدثك به؟ قال حدثني به رجل من عبادان، مدينة في العراق. ورجعت إلى العراق قلت من حدثك به؟ قال حدثني به رجل عندكم من جماعتكم، يعني في بلدتكم. فرجعت فقلت لمن حدث به من حدثك به؟ قال ذلك الرجل الجالس في زاوية المسجد. فأتيت إلى رجل كبير في السن قلت يا شيخ من حدثك بهذا الحديث؟ قال ما حدثني به أحد. هنا جاءت الطامة، ولكني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن فألفت لهم هذا الحديث ليقبلوا عليه، حديث في فضائل السور. يقول شعبة دمر علي الحديث، لو صح هذا الحديث كان أحب إلي من مالي كله. الشاهد فيه يعني كم يتعنى الإنسان لأجل طلب العلم. ولا تقول أنا كبير ولا تقول عندي علم، لا، فليس في العلم كبير. موسى عليه السلام لما علم أن هناك من عنده من العلم ما ليس عنده ارتحل، مع أنه لم يكن فارغا عليه الصلاة والسلام، كان هو النبي، وانتقل وسافر مع أنه كبير مع أنه عنده من العلم الشيء الكثير وهو نبي عليه السلام، حتى ينال علما مما لم يؤته الله إياه. فكلما تواضعت للعلم وكلما حرصت عليه كلما يعني أقبلت عليه يفتح الله عليك من الأبواب ما لا تعرفه لنفسك. بهذا ننتهي. أما فيما يتعلق بدروسنا كما قلت قبل قليل في هذا الدرس فنحن انتهينا، وأما المسجد فالدروس فيه باقية بعد صلاة العشاء، وأما أنا فدرسنا قد انتهى في غد وفي الأسبوع القادم ليس شيء، لكن في مسجدنا الدروس سنعود إليها كما كنا عليه بعد صلاة الفجر في سنن الترمذي، وبعد صلاة المغرب سنبتدئ بشرح القواعد الفقهية لمدة أسبوعين، السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وفقنا وإياكم لصالح الأعمال والأقوال، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.